الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل هناك من يريد أن يسمع الأبيات؟ تكلمنا فيما مضى على الحديث الصحيح لذاته، وذكرنا له تعريفا، من يذكرنا به؟ نعم يا أوفى. أحسنت، هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه متصل إلى منتهاه متصلا، ولا يكون شاذا ولا معللا. ويمكن أن يقال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. نستخلص من هذا التعريف خمسة شروط للحديث الصحيح، يعني حتى نقول أن هذا الحديث هو حديث صحيح لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط الخمسة. من يعطينا الشرط الأول؟ نعم، اتصال السند. وعرفنا اتصال السند وقلنا هو ما سلم من سقوط فيه بحيث يكون كل راو سمع ذلك المروي ممن فوقه أو من شيخه في هذا الإسناد. يعني محصل هذا الشرط أنه لا بد أن يكون كل راو تحمل هذا الحديث أو هذا المروي عن شيخه تحملا صحيحا معتدا به. عندما نقول سمع ذلك المروي من شيخه، سيأتي معنا صيغ التحمل أنه أحيانا يسمع منه الحديث مباشرة، أي أنه يسمع الحديث من فم شيخه. أحيانا يكون عرض على شيخه هذا الحديث بحيث يأتي بكتاب الشيخ أو يأتي بالحديث ويقرأه على الشيخ، والشيخ أو يعني صاحب الحديث يقره على ذلك. أحيانا يجيزه، والإجازة من صيغ التحمل وسيأتي التفصيل فيها. أحيانا وجادة، بحيث أنه يجد هذا الكتاب ويتأكد أن هذا الحديث هو لذلك الشيخ وتكون معه إجازة فله أن يروي ذلك الحديث. المهم سيأتي الكلام معنا على صيغ التحمل أو كيفية إثبات أن الإسناد متصل. المهم أن نعرف أن من أولى شروط الحديث الصحيح أن يكون إسناده متصلا، يعني لو كان فيه انقطاع الحديث لا يصح. إذا كان فيه ما يدل على عدم الاتصال، معنى ذلك أن هذا الشرط غير متوفر فيكون الحديث غير صحيح، غير صحيح لذاته. نحن نتكلم على الحديث الصحيح لذاته. الشرط الثاني، نعم، أن يكون راويه ضابطا. الشرط الثالث، نعم، أن يكون راويه عدلا، لأن قلنا ماذا؟ قلنا برواية العدل الضابط عن مثله. إيش معنى عن مثله؟ نعم، عدل ضابط عن مثله، أي عن عدل آخر ضابط مثله، هكذا في كل سلسلة الإسناد. عرفنا العدالة، ما هي العدالة؟ نعم أوفى، أصبر شوي. نعم، أن يكون المسلم بالغ سالم من أسباب الفسق وخوارم الأرواح. هذا العدل، نريد العدالة. من يعطينا العدالة؟ لا، غير المروءة. المروءة جزء من العدالة. نعم، نعم، لا، نعم، أحسنت. العدالة قلنا هي ملكة تحمل صاحبها أو صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. إذا كان وجدت فيه هذه الصفة بحيث أنه لازم التقوى وابتعد عن أسباب الفسق من ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر أو البعد عن الأشياء التي تقدح في مروءته وتجلب له الذم، هذه هي الصفة التي ينبغي أن تتوفر في العدل، وبذلك يكون عدلا إذا انضم لها العدل. قلنا هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا تعريف العدل. تكلمنا كذلك على الضبط، وقلنا الضبط نوعان، من يعطينا النوع الأول من الضبط؟ نعم، ضبط الصدر، وما تعريفه؟ نعم، يكون الراوي حافظ الحديث في صدره. لا، أريد التعريف الذي كتبناه، نحن كتبنا التعريف. ايه ها قريب ان يكون حافظا لحديثه منذ تحمله الى ان يؤديه، وهذا الحفظ مطلوب منه أن يضبطه كما يضبط القرآن. إذا حفظ أحدنا السورة من القرآن، إذا احتاج أن يحافظ عليها لابد أن يراجعها، لابد أن يحفظها بأحكامها، لابد أن يتقن ألفاظها حتى يؤديها كما أخذها، فكذلك حفظ الصدر. وأما حفظ الكتاب، أريد المشاركة يعني تتسع، نريد أن إذا كان فيه يعني إشكال أو كذا نعيد، لا بأس. نعم، نعم، يعني هو أن يحفظ كتابه منذ أن سمع فيه من شيخه ويضبطه إلى أن يؤدي منه، لأن المحدثين إذا رأوا المحدث يتساهل في أن يعير كتابه، كل من يأتيه أحد يستعير هذا الكتاب يعطيه له، كذلك يهمل الكتاب، يتكلمون فيه بسبب هذا الإهمال. ولذلك نصوا على أن الراوي إذا أراد أن يؤدي من كتابه لابد أن يحفظ هذا الكتاب ويصونه عن أيدي العابثين، ولا يعير هذا الكتاب، ولا يسمح لأحد أن يدخل فيه، لأن إذا وقع التساهل في إعارة الكتاب فسيقع الإدخال في هذا الكتاب وربما تغيير بعض الأشياء فيه، ويكون هو غير ضابط لهذا الكتاب، يعني غير متأكد أن ما في هذا الكتاب هو صحيح. لذلك يعني بعض المحدثين كانوا يعرفون بضبط الكتاب، إذا قالوا أن الحديث رواه فلان وفلان هذا يروي من كتابه، فعندهم أن ذلك غاية الضبط. لماذا؟ لأنه معروف بحفظ كتابه وضبطه وإتقانه، فإذا روى من هذا الكتاب يعتمدون عليه. لذلك اشترطوا حتى أن تكون هذه الرواية صحيحة أن يكون للراوي ضبط، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب. بقي عندنا الشرط الرابع، وهو ألا يكون الحديث شاذا. وقلنا الشاذ سبق أن تكلمنا عليه شيئا ما، قلنا الشذوذ هو الانفراد، والشذوذ هو المقصود به أن يكون الراوي يروي رواية عن شيخ يخالفه فيها من هو أولى منه. يعني لو أتينا مثلا إلى الإمام مالك بن أنس، معروف أن الإمام مالك مكثر جدا في الحديث، فإذا جاء جماعة من الثقات ورووا الحديث عن مالك موقوفا، مثال جمع من الثقات رووا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر قال كذا كذا، هذا الحديث يسمى في علم الاصطلاح موقوفا عن عبد الله بن عمر، لأنه من قوله لم يقل فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هؤلاء الجمع رووا هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذه السلسلة معروفة عند العلماء من أصح الأسانيد، بل جاء عن أبي زرع الرازي عندما ذكر له هذا الإسناد ماذا قال؟ قال ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما هذا نافع مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأنما ترفع الستار فتنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. انظروا يعني قوة هذه السلسلة وهذه الدرجة العالية من التوثيق لهؤلاء الرواة. فعندما جماعة من الرواة يروون هذا الحديث عن ابن عمر ويأتي راو يخالفهم جميعا فيروي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، الآن لو نظرنا لصورة هذا الإسناد نجد أن الرواة جميعا رووا عن من؟ عن مالك، ثم عن من؟ عن نافع، ثم عن من؟ عن ابن عمر. إلى هنا الإسناد يعني ليس فيه خلاف. يأتي الراوي الذي هو خالفهم مع أنه وافقهم في هذه السلسلة كلها، يأتي بعد ابن عمر فيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عند العلماء عندما ينظر إليه العلماء يقولون هذا حديث شاذ. لماذا؟ لأن هذا الراوي انفرد بهذه الرواية عن مالك. قد يقول قائل كيف نخطي هذه الرواية وقد رواها مالك؟ إشكال، كيف نخطئ هذه الرواية ونقول هي شاذة وقد رواها مالك؟ أريد جوابا، إذا كنتم معي وكنا على اتفاق سيكون هناك جواب. نعم، أنا لا أريد، سأعيد السؤال، أنا لا أريد تعليلا أو لا. الآن وجه الخلاف الرفع والوقف، راو رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة أوقفوا الحديث عن عبد الله بن عمر. أريد الآن، هو الخلاف الآن مصدر الاتفاق هو مالك، ووجه الاختلاف هو الرفع والوقف، الجماعة يوقفون والمخالف لهم يرفع الحديث. الإشكال لو قال قائل هذه رواية مالك رواها مرفوعة ورواها موقوفة، فلماذا نوهم الراوي عنه؟ من يعطيني جوابا؟ نعم، أحسن، لأن عرفنا الشاذ، قلنا إذا خالف الراوي من هو أولى منه. الأصل عندنا ماذا عند أهل الحديث؟ الأصل أن هؤلاء الرواة سمعوا في مجلس واحد أو مجالس متعددة، الأصل مجلس واحد، ما دام أن الشيخ واحد الأصل عندنا أنهم سمعوا في مجلس واحد، فإذا وقع الخلاف بينهم الجواب على هذا الإشكال أن نقول وما يدرينا أن مالك رفع الحديث. يعني كثير من الناس يعني لعدم علمهم بعلم الحديث تقول له هذا حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك كيف تقول ضعيف وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مثل هذا. بعض العلماء ماذا يعبر؟ يقول ثبت العرش ثم انقش. هل يعقل أن الإنسان ليس يعني لا يملك عرش ويريد أن ينقش هذا العرش؟ قبل أن تقول هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أثبته وبين أن هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الشاذ، وسيأتي معنا درس خاص للشاذ، وإنما هذه فقط يعني توطئة، الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وقلنا المقبول لماذا؟ حتى يدخل فيه راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن كما سيأتي معنا، لأن خفيف الضبط، لأن الرواة عندنا نوعان الذين تقبل روايتهم، راو تام الضبط وهذا الذي يروي الحديث الصحيح، وراو خفيف الضبط وهو الذي يروي الحديث الحسن. واضح المثال في الشاذ؟ أرجو أن ما يكونش فيه إشكال إن شاء الله. هو موجود في الـ في الـ في النسخة اللي استلمتها اللجنة اليوم، هو موجود المثال، وأي إشكال أو كذا يمكن أن يناقش. الشرط الخامس وهو المعلل، ألا يكون معللا، وهو الشرط الأخير في قبول الحديث. إذا كان الحديث متصل الإسناد يرويه عدل ضابط ولا يكون الحديث شاذا، اشترطوا كذلك ألا يكون الحديث معللا. والمعلل ما فيه علة واضحة، عندما يقال فلان معل يعني مريض أو سقيم، كذلك الحديث إذا قالوا معل معنى ذلك أن فيه علة تجعله لا يصل إلى المبتغى منه، حديث معلل يعني لا يحتج به. كذلك الإنسان المريض أو المعلل أو المعلول لا يعتمد عليه. اشترط العلماء في الحديث ألا يكون معللا، والمعلل عند أهل الحديث في الاصطلاح هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، مع أن الظاهر السلامة منها. تفسير لهذا الكلام، يأتينا حديث وننظر في إسناده فنجده مسلسلا بالعدول الضابطين، ونبحث في سماعهم فنجد أن كل راو سمع هذا المروي من شيخه، أو ثبت على القاعدة العامة ثبت كل راو السماع له من شيخه، نأتي نجد هذا الحديث فيه علة. من ينص على هذه العلة الخفية؟ ينص عليها العلماء الحفاظ الذين تمكنوا من هذا العلم. وكيف تعرف العلة؟ السبيل إلى معرفة العلة جمع طرق الحديث، كما يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله: الباب أي الحديث، تجدون هذا التعبير كثيرا في الكتب، يقولون هذا الباب ويراد به الحديث، وأحيانا يراد به الباب الفقهي. يقول الإمام علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يأتي الناظر المبتدئ ينظر في الإسناد، فلان عن فلان سماع، فلان عن فلان سماع، يرجع إلى ترجمته ثقة عدل ضابط يحكم بصحة الحديث، فيأتي المتبحر الذي يعرف العلل يقول: هذا الحديث خطأ، أو هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان. لأن عندما تبحث أنت في سماع الرواة بعضهم من بعض تجد أن العلماء نصوا أن هذا الراوي سمع من شيخه، لكن الإمام الحافظ مثل الإمام البخاري أو الدارقطني أو مثلا أبو زرعة الرازي أو مثلا الترمذي أبو داود النسائي، هؤلاء يحفظون حديث الرواة ويحفظون حديث مشايخهم ويعلمون الأحاديث التي سمعوها، فيقول: هذا الراوي لم يسمع هذا الحديث من شيخه، إنما أخذه عن فلان، ويظهر لك فيه علة، أو يقول لك: هذا الحديث خطأ، الإسناد صحيح لكن الحديث خطأ. وهذا يعرف بجمع الطرق وتنصيص العلماء على العلة، وسنتكلم عنها في باب الحديث المعلل. أريد أن أنبه على شيء، ألا وهو أن العلة علتان عند أهل الحديث: علة قادحة وهي التي تقدح في صحة الحديث، وعلة غير قادحة وهي التي مع وجودها وتسمى علة إلا أن الحديث لا يقدح فيه بسببها. مثاله إبدال ثقة بثقة، يأتي الإسناد وفيه يصرح الراوي ويقول: حدثنا سفيان بن عيينة، فيأتي إمام من أئمة الحديث ويقول: أخطأ فلان، إنما الذي في الإسناد هو سفيان الثوري. وكلاهما ثقة، هي علة، وخطأ أخطأ فيه الراوي، لكن هنا العلماء يقولون: حيثما دار الإسناد فهو يدور على ثقة فهو صحيح. سيأتي معنا تفصيل هذا وأمثلته في باب العلة أو الحديث المعلل. وهنا نكون انتهينا من الكلام على شروط الحديث الصحيح. أحسنت. السؤال يقول: هل هذه الشروط يراد بها المتن أو يراد بها السند؟ كلاهما. أحيانا يكون في الإسناد انقطاع فيظهره لنا العلماء، أحيانا يكون هناك زيادة في المتن فتكون شاذة، وأحيانا يكون الخلاف في رفع الحديث ووقفه. فهذه الشروط بعضها يتعلق بالإسناد، وهي العدالة والضبط والاتصال، هذه تتعلق بالإسناد. أما الشذوذ والعلة فهي في الإسناد والمتن معا. أحسنت. سيشرع الآن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن بين الحديث الصحيح لذاته وما يشترط له من شروط، الآن سيبين لنا أن هذا الحديث الذي يصح هو كذلك مراتب، وسبق الإشارة إلى هذا وأنه متفاوت، أي حديث الآحاد الصحيح أنه متفاوت عندما تكلمنا على إفادته للعلم النظري، وقلنا أن الحديث إذا صح واحتفت به بعض القرائن فإنه يرتفع في قوته ويفيد العلم النظري، ويكون أقوى مما هو مجرد عن القرائن. الآن هو يقول أن هذا الحديث الذي تجاوز النظر في الإسناد والنظر في المتن وحكمنا بصحته هو كذلك متفاوت، وعز هذا التفاوت لما ينال من قوة. فمثلا الحديث الذي يكون صحيحا لذاته لكنه ليس من السلاسل التي وصفت بأنها من أصح الأسانيد هو بلا شك أقل مما وصف بذلك. فإذا كان الحديث إسناده مما وصف بأنه أصح الأسانيد فهذا يدل على أنه اكتسب قوة زائدة. ما فائدة هذا الكلام في مثل هذه المواضع؟ يفيدنا ذلك في الترجيح أحيانا إذا وقع التعارض ولم نستطع الجمع بين حديثين اثنين أحدهما صحيح لذاته مجرد والآخر صحيح لذاته إلا أنه اكتسب شيئا مما يقويه فنقول هذا أرجح. يعني عندما يأتينا إسناد من الأسانيد التي حكمنا بصحتها ويعارضه حديث يرويه مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، عفوا مالك عن نافع عن ابن عمر أو مالك عن سالم عن ابن عمر، نجد أن هذه السلاسل أقوى عند العلماء وهي مقدمة. ولذلك أراد الناظم كما فعل الحافظ ابن حجر أراد أن يبين أن هذا الصحيح هو كذلك متفاوت. والحافظ ابن حجر مسبوق لهذا الترتيب أو هذا يعني التنبيه على هذه المسألة وهذا الترتيب الذي ذكره. فالعلماء يقولون أن الاطلاع على هذه القوة إما بالنظر إلى الإسناد كما ذكرنا بعض الأسانيد تكون من الأسانيد القوية التي وصفها العلماء بأنها أصح الأسانيد، وطبعا مسألة أصح الأسانيد هذه مسألة نسبية، فإذا أتينا إلى أهل المدينة نجد أن أصح الأسانيد عندهم مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا أتينا مثلا إلى مكة نجد أسانيد أخرى، إذا أتينا إلى العراق نجد أسانيد أخرى، إذا أتينا إلى الشام نجد أسانيد أخرى. فلذلك هي مسألة نسبية، والعلماء يقولون لا يصح أن نطلق عن سلسلة بعينها أنها أصح الأسانيد مطلقا أو أصح الأسانيد في الدنيا، لا، لأنها يعني كل إمام يذكر هذا بالنسبة لمن يعرفه من الرواة. فلذلك نجد الأسانيد التي قيل فيها أنها من أصح الأسانيد أنها كثيرة ويعددها العلماء وموجودة. الإمام علي بن المديني له رسالة خاصة في هذا ذكر فيها أصح الأسانيد عند يعني أهل كل بلد أو بالنسبة لكثير من الأئمة. بالنسبة للطريقة الثانية التي نستطيع أن نعرف بها قوة الحديث هي بالنسبة لمخرجيه، عندما ننظر إلى حديث صحيح لكن هذا الحديث الصحيح أخرجه البخاري ومسلم هو بخلاف الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في سننه أو الحاكم في مستدركه أو النسائي أو أبو داود أو غيرهم. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم هما من أصح الصحيح أو من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وتلقتهما الأمة بالقبول. فعندما يخرج الحديث في هذه الكتب يزداد قوة وثباتا بالنسبة لغيره. لذلك سنقرأ كلام الحافظ ابن حجر عندما تكلم على مسألة مراتب الصحيح. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم إطلاق الإطلاق لترجمة معينة بعينها. يعني لا نصح أن نقول أو لا يصح أن نقول هذه السلسلة أو الترجمة، يعني لا نستطيع أن نقول أن ما رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر هو أصح إسناد في الدنيا أو أقوى إسناد في الدنيا، لا نستطيع أن نقول ذلك، لكن هي من أصح الأسانيد وأجلها. قال: نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة أو الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه ترجيح، وهذا يحتاج له كثيرا خاصة في بعض المسائل الفقهية، كما هو يعني ما في علم أصول الفقه أن الأصل إعمال جميع الأدلة، إما أن يكون الجمع بين الأدلة في العمل، وإما أن يكون العمل ببعض الأدلة في وقت دون وقت، وإما أن ينظر إلى الأقوى ويرجح على غيره. القاعدة الأولى هي إعمال جميع الأدلة. قال: ويلتحق بهذا التفصيل ما اتفق عليه الشيخان. إذن المرتبة الأولى التي ذكرها الحافظ وهي من ناحية الإسناد أنه ما أطلق عليه أنه أصح الأسانيد، هذا المرتبة الأولى. قال: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. الآن سيأتي، الآن عندنا أحاديث أخرجها البخاري ومسلم، وعندنا أحاديث انفرد بها البخاري، وعندنا أحاديث انفرد بها مسلم، وعندنا أحاديث هي على شرطهما ولم يخرجاها، وعندنا أحاديث على شرط البخاري، وعندنا أحاديث على شرط مسلم، وعندنا أحاديث لم يتوفر فيها شيء من هذا لكنها على شرط بعض من ألف في الصحيح أو من اشترط الصحيح في بعض كتبه. هذه كلها سيرتبها الحافظ ابن حجر في هذا المبحث. قال: ويلتحق بهذا التفضيل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. يعني ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه هو أولى من أو مما انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم من باب أولى. ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، حديث انفرد به البخاري والآخر انفرد به مسلم، أيهما أقوى؟ الذي انفرد به البخاري. قال: لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، يعني البخاري ومسلم، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. الآن عندنا البخاري ومسلم، الراجح أن البخاري أصح وأقوى شرطا وأمتن تصحيحا، وهذا سيأتي معنا سببه. بعده مسلم في صحيحه، لكن بقي أن ما اتفقا عليه هو أولى. لماذا؟ لأن هناك خلاف وأخذ ورد في مسألة يعني الصحيحين ورتبتهما كما سيأتي معنا. قال وقد صرح الجمهور بجمهور يعني جمهور المحدثين بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. مقصود الحافظ هنا جاءت بعض العبارات فيها تفضيل توهم أو يظهر منها تفضيل صحيح مسلم، مثل ما جاء عن أبي علي النيسابوري رحمه الله أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. هذه قد يفهم منها أنه أفضل من صحيح الإمام البخاري. كذلك جاء عن بعض المغاربة يعني أهل المغرب يفضلون صحيح مسلم، لكن هل جاء عنهم التصريح بأنه أفضل من البخاري؟ المسألة فيها أخذ ورد، لكن الوارد أنهم يفضلون صحيح مسلم. بالنسبة للاحتمال الذي احتمله الحافظ ابن حجر لأبي علي النيسابوري في قوله أنه ما تحت أديم السماء كتاب أصح من صحيح مسلم، قالوا أنه لم يصرح بأن يعني ليس هناك كتاب يساويه، يعني هو قد لا يسلم لك بالأفضلية لكن لا يعارضك في المساواة. إذا قلت أن مقصود علي أبي علي النيسابوري أن هناك كتاب يساوي صحيح مسلم في الصحة وهو البخاري، يقول هذا قد يعني يحتمل لأبي علي النيسابوري. احتملت احتمالات أخرى، بعضهم يقول أنه لم يطلع على صحيح البخاري ويعني أخذ ورد في المسألة، وأقرب يعني كلام الحافظ ابن حجر وغيره أنه لا يمنع يعني مدحه في صحيح أو مدحه لصحيح مسلم لا يلزم منه عدم المساواة له بحديث آخر. أما بالنسبة لما جاء عن المغاربة الذين فضلوا صحيح مسلم، قالوا لأن الإمام مسلم من طريقته أنه يريد الحديث كاملا في الباب ولا يقطع الأحاديث كما يفعل الإمام البخاري. أما الإمام البخاري فيقطع الأحاديث، يستدل بهذا الحديث في جزئية معينة في باب الصلاة أو في كتاب الصلاة في باب مسألة فقهية بعينها، ثم يستدل به في البيوع فيما يناسبه، وإن وجد ما يصلح أن يستدل به في باب آخر فعل. فهو يقطع الأحاديث بحسب ما يحتاج من دليل، بخلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم يسرد الحديث سردا ويأتي بالحديث كاملا، يريد شاهد واحد أو فقرة واحدة من الحديث ومع ذلك يأتي بالحديث كاملا، فلذلك هم يستحسنونه. كذلك الإمام البخاري كان يكتب من حفظه بخلاف الإمام مسلم. الإمام البخاري قد يسمع الحديث في مدينة بعينها ويحفظ هذا الحديث ويكتبه في مدينة أخرى بخلاف الإمام مسلم، فالإمام مسلم يسمع الحديث ويكتبه كاملا بألفاظه، وهذا ما يسمى بحسن الصياغة أو يعني سرد الأحاديث. هذا يعني بعض الاحتمالات التي احتملت لبعض من ورد عنه ما يوهم أنه يفضل صحيح مسلم. يذكر الحافظ ابن حجر يعرج على مسألة تفضيل صحيح البخاري، من ضمن الأشياء التي فضل بها صحيح البخاري قالوا أنه أشد من حيث الاتصال، وهذه مسألة ربما بعضكم قد اطلع عليها، وهي ما وقع فيها نزاع بين الإمام مسلم ومن خالفه، حتى أنه عندما تكلم على هذه المسألة في مقدمة صحيحه منهم من قال أنه يقصد الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني، لأنه تكلم على مسألة اشتراط يعني ثبوت السماع أو التحديث ولو مرة واحدة، ولا يكتفي بمجرد العنعنة. العنعنة عند العلماء من غير المدلس محمولة على السماع، عندما يأتي الراوي ويقول، عندما نقول مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء غير مدلسين، فكأنما نقول مالك قال حدثنا نافع، قال حدثنا ابن عمر، قال حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام، في يعني معنى واحد عندهم، معنى العنعنة بمعنى التحديث. فلذلك الإمام البخاري في صحيحه اشترط ألا يخرج حديث راو عن شيخه حتى يثبت عنده أنه سمع منه ولو مرة واحدة. كيف يعرف أنه سمع منه؟ بأن يصرح في بعض الأسانيد ويقول حدثنا فلان، فإذا قال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان فهذه تثبت السماع. الإمام مسلم ومن وافقه وأكثر المتأخرين على مذهب الإمام مسلم ماذا يقول؟ يقول العنعنة من غير المدلس محمولة على السماع، ولا نحتاج أن نبحث هل سمع الراوي من شيخه أو لا، لأن الأصل هي البراءة من وصمة التدليس. وألزم الإمام البخاري أن يشترط التحديث في كل الإسناد، وهذا طبعا غير لازم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. قال وما ألزمه، نقر كلام الحافظ ابن حجر ثم نذكر هذه. قال أما رجحانه أي صحيح البخاري من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. العنعنة التي ارتضاها الإمام مسلم معها شرط آخر ذكرته لكم فيما سبق، وهو أن يكون الراوي عاصر شيخه. إذا عاصر شيخه مع إمكان اللقاء وجاء الحديث بالعنعنة فهو معتمد عند الإمام مسلم ومن وافقه. عند الإمام البخاري إذا وجدت العنعنة والمعاصرة وإمكان اللقاء لابد عنده أن يثبت التصريح ولو مرة واحدة بالسماع. قال واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن ألا يقبل العنعنة أصلا. قال الحافظ ابن حجر وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون قد سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. سيأتي معنا معنى التدليس، وأنه رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه. سيأتي معنا الكلام على التدليس، لا نريد أن نتوسع أكثر من هذا. كذلك رجحان صحيح البخاري على صحيح مسلم أن الرواة الذين تكلم فيهم أو نأتي قبل ذلك إلى العدالة والضبط، فالإمام البخاري يختار أعلى درجات الضبط وأعلى درجات العدالة بخلاف مسلم، فإنه روى لبعض ممن لم يرتضي البخاري أن يخرج عنهم. كذلك عندما وقع الانتقاد من بعض العلماء لبعض الأحاديث في الصحيحين، فإن الذي انتقد على مسلم هو أكثر بكثير ممن انتقد على البخاري. كذلك الرواة الذين انتقدوا على الإمام البخاري في صحيحه وأخذ وجاء فيهم الأخذ والرد أغلبهم من مشايخه الذين عاصرهم ومارس حديثهم واستطاع أن يميز الصالح من حديثهم، بخلاف مسلم فهو في المراتب الأعلى من مشايخه. هذا باختصار سبب تفضيل رواية أو ما جاء في صحيح البخاري على صحيح مسلم، والبحث موجود عندكم لكم أن تطلعوا عليه. نخلص من هذا الكلام أن الصحيح درجاته متفاوتة، فما أخرجه الشيخان أقوى ممن أو مما لم يخرجه، وما أخرجه البخاري أقوى مما أخرجه مسلم، وما لم يخرجاه وكان على شرطهما أولى مما كان على شرط البخاري، وما كان على شرط البخاري أولى مما كان على شرط مسلم، وما كان على شرط مسلم هو أولى مما لم يكن على شرط أحدهما. انتقل بعد أن تكلم على الصحيح، انتقل في الكلام على النوع الثاني من الحديث المقبول، وهو الحديث الحسن، واتبع في ذلك طريقة الحافظ ابن حجر، لأنه يحكي طريقة الحافظ ابن حجر فعرج على الحسن تعريجا، لأن الحافظ ابن حجر عطف الكلام في الحديث الحسن على الكلام على الصحيح. عندما تكلم على الصحيح قال اشترط فيه أن يكون برواية العدل الضابط عن مثله، ولا يكون شاذا ولا معللا، ثم تكلم على رتب أو رتب الصحيح وما في ذلك، ثم عندما جاء إلى الحسن قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، نعم فالحسن لذاته. ماذا أراد؟ أراد أن تلك الشروط التي اشترطناها في الحديث الصحيح لذاته اصطحبها معك ولا يتغير فيها إلا الضبط فقط، يعني كأنه أراد أن يقول الحديث الحسن لذاته هو ما رواه العدل خفيف الضبط متصل السند إلى منتهى عن مثله. هل نقول عن مثله أو لا يشترط؟ أحسنتم، لا يشترط. هذا مثل ما تكلمنا في الغريب، عندما تكلمنا على الغريب قلنا ولو وقعت الغرابة في طبقة واحدة من طبقات الإسناد فهو غريب، فهنا كذلك إذا خف الضبط، لأن عندما اشترطنا في الصحيح قلنا هو ما كان برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، لو وقع في سلسلة الإسناد راو واحد خفيف الضبط فمعنى ذلك أن الحديث حسن، إن جاء أكثر من ذلك فلا بأس، فإن لم يأتي إلا راو واحد خفيف الضبط فمعنى ذلك أن الحديث حسن. فلذلك هذه الشروط التي اشترطناها في الحديث الصحيح لذاته هي كذلك تكون في الحديث الحسن، بشرط واحد أن يخف ضبط أحد رواته فيكون خفيف الضبط، فعندها نحكم عليه بأنه حديث حسن لذاته. كيف نعرف أن الراوي خفيف الضبط؟ نعرف ذلك من وصف العلماء له، فنجد أنهم يعبرون إذا أرادوا وصف خفيف الضبط يقولون صدوق لا بأس به، ليس به بأس، وهكذا، هذه الألفاظ تدل على خفة الضبط. لكن إذا أتينا للحديث الصحيح ماذا نجد وصفهم لراوي الحديث الصحيح؟ يقولون ثقة، ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة ثقة، وهكذا، نجد أنهم يعبرون بألفاظ مرتفعة، لكن في الحديث الحسن أو في راوي الحديث الحسن يعبرون بألفاظ تدل على أن له نسبة من الخطأ وله نسبة من عدم الضبط، فلذلك وصف بأنه خفيف الضبط. لكن هل كل ما يعني خف الضبط يكون ممدوحا؟ لا، لأن إذا زادت الخفة أو ضعف، يعني خفة الضبط المراد بها ضعف في الحفظ أو عدم إتقان، يعني وجد عندما نظر العلماء في حديث هذا الراوي وجدوا أن عنده أخطاء، عنده تفردات، عنده مخالفات، لكن هذه المخالفات تنزله عن رتبة الثقة ولا توصله إلى رتبة الضعيف، لأنهم إذا قالوا فيه ضعيف أو ضعيف جدا أو متروك أو متهم، فمعنى ذلك من كلمة ضعيف وما يعادلها نجد أن الحديث لا يحتج به، وإن كان الضعيف كذلك درجات، فما قيل فيه ضعيف خفيف الضعف حديثه أحسن ممن يتهم أو يقال عنه كذاب. فالخفة المقصودة هنا خفة لا تجعل هذا الراوي حديثه في مصاف في الحديث الصحيح، ولا توصله إلى أن يصل إلى مراتب الحضيض، وهذا طبعا بتنصيص العلماء في الرواة، ولهم اصطلاحات كثيرة في وصف الراوي، عندهم بعض الألفاظ هي عالية المدح، وبعض الألفاظ هي يستفاد منها نوع من الغمز أو نوع من يعني خفة الضبط، وإذا زادت عن ذلك تفيد الضعف، وهكذا. هذا الحديث الحسن، الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا كان عندنا حديث حسن لذاته ومعه حديث حسن لذاته وهكذا، مثلا سبع طرق، هذه الطرق كلها في بأسانيد مختلفة، كلها فيها من الرواة من هو حديثه حسن، عندما نجمع هذه الطرق كلها نستفيد منها الحديث الصحيح لغيره. الصحيح لذاته تقدم معنا أنه يصح بإسناد واحد يرويه عدل ضابط، بعده الحسن لذاته وهو الذي يكون بإسناد واحد توفرت فيه شروط الصحة إلا راو من رواته خفيف الضبط فنقول حسن لذاته، لكن إذا تعددت هذه الطرق يصحح لغيره كما ذكر ذلك الناظم وكذلك الحافظ ابن حجر في النخبة. الناظم ماذا يقول؟ وما يكون قد أتى من طرق فإنه إلى الصحيح يرتقي، أي هذا الحسن إذا تعددت طرقه يرتفع ويكون صحيحا لغيره. تطلعون على الأوراق، وإذا فيها شيء في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. فيها أسئلة جاءت من النساء في الدرس الماضي أو المحاضرة السابقة، وهي أربع أسئلة أجلناها إلى هذا اليوم. السؤال الأول: هل يعتبر الخوارج عدول وقد روى عنهم البخاري؟ الخوارج من أهل البدع، وقد وردت الأدلة في وصفهم بأنهم من أهل البدع، وتوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى ضررهم ولا يخفى بدعتهم، لكن الخوارج فيهم ميزة اعتبرها العلماء وهي أنهم يعتبرون الكذب كفرا، فلذلك العلماء ينظرون من هذه الناحية، ولا يلزم إذا قلنا يعني بقبول روايتهم في الصحيح أو في غير الصحيح، وروايتهم موجودة، لكن هذا البحث سيأتي معنا في مسألة رواية أهل البدع، ومتى يقبل المبتدع في روايته ومتى يرد. جواب مختصر. المبتدعة منهم من يستحل الكذب كالرافضة، فهؤلاء لا يروى عنهم. وجاء عن بعضهم أنه قال إن كنا إذا رأينا رأيا صيرناه حديثا، فهؤلاء لا يروى عنهم ولا تقبل روايتهم بحال. وهناك بعض أهل البدع الذين لا يستحلون الكذب روى عنهم أهل الحديث، منهم الخوارج. رواية عمران بن حطان في الصحيح موجودة، وهو داعية من دعاة الخوارج، وهو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يروى عن هؤلاء كما جاء عن بعض أهل الحديث لنا صدقه وعليه بدعته. من هذا الباب رووا عنهم. واشترط العلماء شرطا واضحا لرواية أهل البدع أن الحديث لا يكون مما يدعم بدعته أو ينصر بدعته، فإذا كان الحديث ينصر بدعته حتى ولو كان ثقة وموثق وموثوق في روايته فلا يقبل. وسيأتي معنا بيان حال رواية أهل البدع. السؤال الثاني، ما الفرق بين المستفيض والمشهور؟ ذكر الحافظ في النزهة أن بعض العلماء يقولون المستفيض ما استوى طرفاه ووسطه، وبعضهم يعني ماخوذ، بعضهم من الاستفاضة أو الشهرة ماخوذ من قولهم فاض أو استفاض الماء، وذكر أن هذا يعني النوع من الحديث ليس من مباحث هذا الفن، وهو يراد به المشهور، يذكرونه في تعريف المشهور. السؤال الثالث، هل الأحاديث الصحيحة متفق عليها من كل العلماء؟ طبعا لا، ذكرنا الخلاف الطويل في البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول ما عدا أحاديث يسيرة انتقدها بعض العلماء، سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. لكن عندما نأتي نجد الحديث يصححه الإمام أبو داود ويضعفه النسائي، وأحيانا يصححه أبو داود والنسائي ويضعفه الترمذي، أحيانا يصححه الحاكم ويضعفه الذهبي، وهكذا. فهذا اجتهاد، المهم أن يكون على قواعد فقط. ربما أتفق أنا وأنت في حديث أو في بحث حديث بعينه، إلا أنني أخالفك في أن هذا الراوي يحتج بحديثه، وترى أنت أن كلام العلماء فيه لا يمنع من الاحتجاج به. هذه مسائل يعني يكثر فيها البحث، وربما تطلع أنت على ما لم أطلع عنه عليه أنا، وربما تغتر برواية راو فتصحح حديثه كما يعني جاءت في بعض الأحاديث التي يعني بعض الرواة الذين صحح لهم الأئمة وقالوا أنهم اغتروا بسمتهم أو غير ذلك. فالحديث فيها خلاف. ما حكم رواية الكافر للحديث؟ رواية الكافر للحديث لا تصح. يتحمل الحديث، نعم له أن يسمع الحديث ويحفظ الحديث وهو كافر، لكن عندما يسلم يروي الحديث. إذا أراد أن يرويه وهو كافر فنقول له نحن في غنى عن روايتك لأنك لست عدلا. قلنا رواء العدل، لماذا هذه التعاريف؟ نأخذها حتى تكون قواعد معنا. ما تعريف العدل؟ المسلم أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. نعم نعم، هو تلميذه، لكن الكلام على مسألة الشرط يطول جدا، فتكلمنا على بعضه اليوم، ولعله ييسر الله عز وجل بالكلام على شرط البخاري وشرط مسلم. من ذلك ما تكلمنا عنه في العنعنة، أن البخاري لا يكتفي بالعنعنة مع إمكان المعاصرة، بل لا بد من ثبوت التصريح. كذلك الرواة الذين يخرج عنهم البخاري هم في أعلى المراتب، بخلاف مسلم فإنه يروي حتى عمن أقل من هذه المرتبة التي اشترطها الإمام البخاري، وكذلك يتضح قوة شرط البخاري بقلة الرواة الذين انتقدوا عليه في صحيحه بخلاف الإمام مسلم، كذلك تظهر قوة شرط الإمام البخاري في قلة الأحاديث التي انتقدت عليه في صحيحه بخلاف مسلم، وهكذا إجماع العلماء على أن البخاري أجل ويعني أقوى، وهو يعني شيخ مسلم، حتى أن الدارقطني يقول لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، يعني أن البخاري هو الذي يعني صاحب الفضل والنعمة على مسلم الذي ألف الصحيح. نعم. المتن هو يعني نهاية طريق الإسناد، يعني الإسناد أين يصل؟ يصل إلى المتن. يقول متنت الشاه، أي سلخت الشاه، فوصل إلى يعني مبتغاه منها، وهي يعني لحمها أو جسمها. كذلك الإسناد، ما وجد الإسناد إلا من أجل المتن، يعني عندما نرتقي مع الإسناد، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما المبتغى؟ المبتغى هو هذا الكلام الذي يسمى المتن، وهو يطلق على متن الحديث، أو يطلق على متن الكتاب إذا كان له شرح، أو يطلق على نظم مثل هذا النظم يسمى متن نظم الشمني، وهكذا. فهذا هو المراد، يعني الذي يصل إليه الإسناد. نعم. ولولا المتون لما احتجنا إلى النظر في الإسناد، إذا كان الإسناد نتبع هذا الإسناد وننظر في صحته ورواته وغير ذلك وليس له متن، لا فائدة فيه. نعم. أول كتاب أنصحكم بالرجوع إليه في هذا النظم، وهو قريب جدا لما نتكلم عنه في هذا الدرس، ومن يعني أشد الناس يعني توضيحا لمتن النخبة، هو الحافظ ابن حجر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، تجد الأبيات وتجد مقابلها كلام الحافظ ابن حجر وشرحه، ولك أن تنظر في شروح نخبة الفكر، لها شروح كثيرة. هذا النظم له شرح، شرح اسمه العالي الرتبة، هذا شرح شرحه ابن مصنف النظم، فشرح قريب جدا كذلك من شرح الحافظ ابن حجر. هناك شروح أخرى للنزهة، هناك الأبيات التي تسمى بقصب السكر للإمام الأمير الصنعاني رحمه الله، وله عليها شرح، وهو إسبال المطر شرح قصب السكر، كذلك يعني عبارته سهلة، ولكن الأفضل أن تعتمد على شرح الحافظ ابن حجر. إذا أتقنت هذا الشرح وما يعني جعل عليه من شروح وتوضيحات، يسهل لك الأمر جدا بإذن الله تعالى. الأحاديث التي في صحيح البخاري قلنا هي صحيحة وتلقتها الأمة بالقبول، لكن هناك بعض الأحاديث انتقدت وهي يسيرة جدا، انتقدها مثل الدارقطني وغيره، وهذه الأحاديث هي محل نظر بين العلماء، ربما الذي ينتقدها ينتقدها في شيء من الصناعة الحديثية، ربما ينتقدها في شيء من الإسناد أو غير ذلك، لكن هي محل نظر بين العلماء، ربما تجد من يضعفها وينتقدها، لكن هذا الشيء قليل جدا بالنسبة لما في الصحيحين، وهو مستثنى من تلقي الأمة بالقبول، لأن العلماء عندما نقلوا تلقي الأمة بالقبول وإجماع الأمة على الصحيحين استثنوا هذه الأحاديث. نعم. طيب، المثال الذي ذكرناه قلنا أن هناك جمع من الرواة الثقات يروون الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله، أي أن يقولون في الإسناد مثلا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر من فعل كذا كذا، يأتي راو ويخالفهم في رفع الحديث، فيروي الحديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المثال. المجموعة المختلفين من هم؟ الراوي والجماعة الثقات. الشيخ المتفق فيه من هو؟ الإمام مالك. المختلف فيها وجه الخلاف ما هو؟ الرفع والوقف. عندما يأتي المحدثون وينظرون إلى هذه الرواية ماذا يقولون؟ يقولون وهم فلان فرفع الحديث. مثال آخر نزيد فيه شيء من الإسناد، يعني نزيد فيه وهم في الإسناد لأنه ربما يشكل. مثلا جماعة يرونه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ويأتي راو يخالفهم فيروي الحديث عن مالك، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعا. الآن وين صار الخلاف؟ صار الخلاف عندنا في الإسناد وفي المتن. الجماعة يقولون عن نافع، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر من قوله. هذا المخالف لهم يقول عن مالك، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الخلاف في الحديث في موضعين: موضع في الإسناد وهو أنه أبدل نافعا بسالم، وكلاهما من الرواه المكثرين عن ابن عمر، فبدلا يقول عن نافع قال عن سالم. الخلاف الآخر الذي جعله في المتن أنه بدلا يقول قال عبد الله بن عمر قال قال عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام. فوقع الخلاف في موضعين في الإسناد، في موضعين في هذه الرواية، أنه روى الحديث عن سالم وزاد زيادة أخرى وهي أنه رفع الحديث. ففي هذه الحالة يقولون وهم هذا الراوي قد أخطأ، ووهم وروايته شاذة. لماذا؟ لأنه خالف الجمع. صورة المخالفة لابد أن نفهمها، يعني كأننا يقف أمامنا جمع من الثقات يقولون قال مالك، حدثنا نافع، حدثنا ابن عمر كذا كذا، ويخالفهم آخر وهو يقابلنا كذلك ويقول لا، الإمام مالك قال حدثنا سالم عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. تأخذون رواية من؟ رواية الجمع. هذه هي الصورة، يعني في ظاهرها كأن هؤلاء الرواة الذين هم اختلفوا كأنهم يختصمون أمامك. عندما تقبل رواية الفرد وتترك رواية الجماعة كأنك توهمهم، يقولون لك لماذا ترد كلامنا وتقبل كلام هذا المتفرد. هذه قواعد أهل الحديث، لا بد أن تسير بما يوافق ما يعني يقبله الواقع أو العقل أو كذا. فلذلك هم يحتاطون لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل عندهم من العلل أن يأتي الراوي ويرفع الحديث ويخالف به غيره. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.